ماخذو السنة تماغ في العار نسرت انتي بدريانا إلا يغان سنارا انتي تتجارينا إلا يغان تقدر ميت نتقاورنا هذا أسدي تاوي ما سنكي قلينا إن هاد كاتي ويتيش نتدي ويس الفايدة تمرت غمد قيس انتي تدي ويس أنا إذا غصنا كرني اللي غديم قريز دار الزمان نسي يا واسنا يا سيوي هرد النغي أتأهلي ويها الزمان يعدل نيتا هناي وحنا اللي نبيت نعدل نينا سيقلك راي اللي سنغواضي تزلانا إيران جيس انتفهم كي قند الخيرة يغور تتهل تردقك هناغا إن أي سينها العرض جياغا وراكري غميل أقدمي بضيانا ولا إني غيلها أنت ومرت قسنت أمن شكايات نكا ورا من بدريات يكون تأهل غمران راتي بضيتنا تن أي ساي ويسفع ورد أناغيك تنايسا يوي سفعة ورد الناغا أتاقمت أنو ناغدي قرب الخيرة اللي اسمع بيك يقاني الزمان هانك ينايسا يناغي تسيد شعريتك نكي الفاميلا نكسو تغق أسنتي ويا يا يا يتاهلي قليني صبر طبع نماس اللي سن عمي دني تسدي وينا يكال حالك راس اخت مغدي الناس يكال حالك راس اخت رغق راس انتيك يكبلي سطرف انسي زايد اسنتي ترسلي عدل اياتي يقلبك كل كانون غيقي قراتلي هتام غارتو سيلك الشت قنيت الناس ورقا زرد اللد غنتات اللي يغدي روحا فين تنحزناك يروح دي قلين لخدم تغدي فوغا نكرت سيز اختلي تقزون دراما نايسي ربي قاور اديك جمعاغا اسي والي وني كان شركي ورد مراوا اني اتريت يسوف غينك يتناغا اني اتريت انك انزر دبرتناغا إني تريد إنك أغمل لي هنيك تسغي لي غسم النبض نغي يغيت فور الروين قرد الناس يكار يا أرسباح ينكرد يفدرانيتي يدوس دار الناس ورسولي مزالالي يقاور أرسباح ينكرد يفدرانيتي غريكتي دوكاني سراني نزيويس يدوس دار الناس ورسولي مزلالة النايسة إنا زايدو الريس دارونا هني تخالف لنا مني تسهي منهما أغايدة سمني غياكي جرسولة أما أندرى النصيحة ما موجودانا ورات في الغارة وين ونتبع وكنهتا وراني جيجي ليك نغايد أروغي وراني جيجي ليك نغايد أروغي واي اي اي اي وتم غارت الأغواض دوساني ورات في الغرة وين ونتبع كناتا ناي سيوي مخصفي تهناتا يسورتا تزريت العذابات غليغة يفلكني باباك وردا جوت جمعاتا نكاكني سمغور نصبر غي الهم منك نكاكني سمغور نتهلق قيتونا أقويخ فلاكي لا عدونو بلا ريغة أقويخ فلاكي لا عد السير دغاسة أما تسيت نغوق من ميتن دوامانا نسوق في اللاكورة كي غيعد السوق تزغم تيقز نحبو غود من ناغا ولا يفصن دي دارنا الدور بيناغا أداك داوي غي ندري دا تهنادا غي لا يويحنا زايد اللي هانيكي كلو كراكي خاصن دار أغد هلاني صندر أغد ألاني هنلق في التسهر وتغم أغد أرنغي إنيد نرسم غرة ترزم يانا إذا أيدي في التنتي في تسلخ دمت ناس أكاد زرت العقل ويلي جهلنينا مرايسي شاطرها نريم زي الناس مقارة سكج لطلبي تنسى إن أيتا اللي لنا أنت تزقي زنادة أدا أي سور ترند مقرد أوال أرايس نتسرغى ما نتزليت يا ويردا يا في الخير غلوالدي الناس ولا إني مسكينين قارد غيك أني وريك دي الناس أيضا غزر الروي واي اي اي اللي وردتك زرغي يدوس يدخالي سقينا سدوانا ناناس نمست اللي تيكرد الورد الناس نياتينا كيد يوينا ما نيخت لك كسو القسم تزراغا نايس انك الشت وكلب الموتى والرين دار الله نرسول ازرقاني.